إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس مصطلح الحديث، وكذلك أرحب بإخواني الكرام في الاستوديو، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. وكان حديثنا موصولا مع نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان قد وقف بنا المسير عند السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، وهو جهالة الراوي. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أن هذه الجهالة، كون الراوي لا يعرف مجهولا يعني، إنما ترجع إلى أحد سببين. السبب الأول هو كثرة نعوت الراوي، الراوي يكون موصوفا بأكثر من صفة وله أكثر من نعت، كان يكون معروفا بكنية واسم ونسب ولقب وصفة وحرفة وبلد، فيذكر بغير ما اشتهر به. ضربنا على ذلك مثالا محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، هو معروف بأنه محمد بن السائب بن بشر الكلبي. بعضهم كان يقول حدثنا محمد بن بشر، فبالتالي ما يعرف، أو يسميه بعضهم حماد بن السائب، المعروف محمد بن السائب، فحماد هذا من؟ لكذا مجهول. فسبب جهالته أنه ذكر بغير اسمه المشهور به، لأن له أسماء كثيرة. وكان الدافع لبعض الرواة إلى فعل ذلك هو التعمية، تعمية في مثل حال هذا الراوي المتهم بالكذب، محمد بن السائب هذا متهم بالكذب، فكان الدافع في إلى تعمية اسمه حتى لا يعرف أنه هو المتهم. يعني الراوي يقول حدثنا محمد بن بشر حتى لا يقول له واحد تروي عن محمد بن السائب هذا كذاب، فكان يقول لا حدثنا محمد بن بشر، هو يعرف أنه يقصد به الآخر يعني. وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. ومن صنف في ذلك الخطيب البغدادي، صنف كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، أو موضح أوهام الجمع والتفريق، ووضح في هذا الكتاب رحمه الله تعالى، وضح هؤلاء الرواة الذين قد يظن البعض أنهم أكثر من راوي وهو راوي واحد في النهاية، زي صاحبنا هذا. وكان السبب في تصنيف هذا الكتاب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف كتابه التاريخ الكبير كان قد وقع له شيء من هذه الأوهام، وهو من هو علما وفهما، وهو أول من صنف في الرجال، أول من صنف التاريخ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى على هذا النمط يعني. فكان ربما يقع له من ذلك شيء، أن يذكر الراوي في مرتين في الكتاب يظن أنهم اثنان وهو في النهاية راوي واحد، أو العكس، أو يذكر الراوي مرة واحدة يقول محمد وهو محمد بن فلان وهما اثنان ليس واحدا. فألف الخطيب في ذلك كتابه هذا وضح أوهام الجمع والتفريق، يبين فيه ما وهم فيه الحافظ الإمام الكبير البخاري، وجعلهما اثنين وهما واحد، ويأتي على هذا بالأدلة من الروايات وكلام العلماء، أو العكس، أو ما ظنهما أكثر من واحد وهو واحد، ويثبت ذلك. فهذا أول أسباب الجهالة، أن يكون الراوي له نعوت كثيرة ويذكر في بعض المواطن بغير ما اشتهر به. كل شخص له نعوت كثيرة، له أسماء كثيرة أو ألقاب أو شيء من هذا، بيكون معروف بحاجة منهم. يعني لما كنا قلنا كده أبو هريرة، معروف أبو هريرة، هو لي اسمه لي كنية ولي لقبه لي كل حاجة، بس هو معروف بكنيته، مشتهر بكنيته حتى نسي اسمه. أبو بكر الصديق مشتهر بكنيته، على القول الذي يقول أن أبو بكر دي كنية مش اسم، يعني بعضهم يقول اسمه كنيته، هو اسمه أبو بكر، بعض يقول له اسمه عبد الله، بعضهم يقول اسمه عمرو بن عثمان، في خلاف أصلا أيضا في اسمه، نسي اسمه لأن الناس لا تستخدم إلا الكنية، كل اللي بيكلمه يقول لي أبا بكر، ومررت بأبي بكر ورأيت أبا بكر، وكان هنا أبو بكر، ولا أحد إطلاقا يناديه باسمه الأصلي أساسا، حتى نشأ الناشئة على ذلك وصار لا يعرفون عنه إلا أنه أبو بكر. من أبو بكر اسمه إيه ما يعرفون، ويقع الخلاف بينهم في ذلك. فهذا هذه هي القضية التي جعلت يقع هناك شيء من الجهالة في بعض أسماء الرواة، أول سبب هذا. السبب الثاني يعبر عنه الحافظ ابن حجر فيقول: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أحد أسباب الجهالة قلة حديث الراوي، أن الراوي يكون مقل أصلا، لم يروي كثيرا، يعني يروي الحديث بعد الحديث، فبالتالي عندما يكون مقلا الذي يروي عنه من الناس قليل، لأنه لن ينشط الناس لأخذ حديثه، لأنه أصلا لا يكاد يروي إلى الحديث بعد الحديث، إنما يرحل الناس إلى المكثرين عادة وإلى أصحاب الشهرة والعناية بالطلب. فالراوي عندما يكون مقلا من الحديث، يعني له حديث أو حديثان أو شيء من ذلك، مش معتني جدا بالصنعة، لا يكثر الأخذ عنه، بالتالي لا يشتهر بالطلب أو لا يكون عليه إقبال شديد، فتجد الراوي يروي عنه واحد أو يروي عنه اثنان أو شيء من ذلك يعني، فلا يكثر الأخذ عنه. وقد صنفوا فيه الوحدان، الوحدان داما لم يروي عنه من الرواة إلا راو واحد فقط، وقد صنف فيه الإمام مسلم كتابه المفردات والوحدان، وذكر فيه بعض الرواة، قال فلان يقول فلان لم يروي عنه إلا الزهري بس فقط، فيش حد تاني في الدنيا يروي عن فلان لم يروي عنه إلا فلان فقط، لم تقع لهم رواية في هذا الاسم إلا من طريق فلان هذا. فلو أن هذا الراوي عنه الزهري كان غلطان في الاسم، وبهذا الشخص أصلا حاجة لم تخلق، ده غلط يعني. إن لو ظهر أن الراوي اللي هو تفرد بالرواية عن هذا الراوي الآخر كان غلط في اسمه، يعني هو مثلا قال سليم وهو سليمان، يبقى الشخص اللي اسمه سليم دوت شخص لم يخلق أصلا، ده غلطة، لكن الموجود سليمان يعرفه الزهري. فالوحدان من لم يروي عنه إلا راو واحد، طب لما لم يروي عنه لراو واحد؟ لأنه شخص مقل أصلا، ما لن تجد له إلا حديث واحد ولا حاجة يعني، أو حديثين أو حاجة زي كده، حديث معدودة، وبالتالي ما كانش أحد ينشط للرواية عنه، ولم يعرف إلا من طريق أحد الرواة، واحد فقط سمع منه وروى عنه. فده كان أحد أسباب جهالة الراوي، فأم الراوي ده مش معروف غير عند الشيخ اللي روى عنه فقط في العادة يعني. وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. ولو سمي يعني حتى لو سمي فهو أيضا وحدان، يقول لك روى عنه فلان ويذكرون اسم الراوي يعني. فممن جمعه مسلم بن الحجاج، له كتاب في ذلك مطبوع، والحسن ابن سفيان وغيرهما. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، برضو هذا من أسباب جهالة الراوي أحيانا، إن الراوي عنه لا يسميه، ما يكملش اسمه يعني، يختصر يعني، يقول أخبرني فلان وما يقولش اسمه، يكون معتمد أنه ممكن يكون هو بيروي عنه كثيرا أو ذكر في السياق قبل هذا بالنسبة للحاضرين معه ما يؤدي إلى ذلك، أو لغرض أو لآخر اختصر، فقال أخبرني فلان أو أخبرني شيخ أو أخبرني رجل أو أخبرني بعضهم أو ابن فلان، ولا يذكر اسمه يعني، وأحيانا لا يذكر أصلا أسماء، يقول فلان فقط لما بقول كده، أو يقول شيخ أو رجل، وأحيانا يذكره لكن يجعله مهملا يعني، ما تعرفش هو مين، قال محمد مين، احناش عارفين محمد مين، في 100 محمد في هذا الزمان وفي هذه الطبقة والراجل لا يعرفهم، فأصدق أي محمد منهم، من تقصد بمحمد، ما يبقى يقول. أو لو يسمى الراوي اختصارا من الراوي عن، أحيانا الراوي عن الراوي اللي هو المجهول هذا يختصر فلا يسميه، يقول أخبرني فلان ما يقولش فلان مين، أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، يبقى ده علم بقى برأسه أيضا من علوم الحديث، هو معرفة المبهمات، والمبهم هذا هو ما ذكر في الحديث من أغفل ذكر اسمه في الحديث، رجل يذكر ولا يذكر اسمه، قد يكون هذا في المتن وقد يكون في السند، قد يبهم في المتن فمر بفلان ما يقولش مين فلان ده، وفي السند حدثنا فلان أو شيخ صالح أو رجل من أهل كذا. فالمبهم هو الراوي الذي يغفل ذكر اسمه، ما يتقالش اسمه في الحديث سواء كان رجل أو امرأة يعني. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات، صنفوا فيه كتب بهذا الاسم، كتب المبهمات، صنف هذا الخطيب البغدادي، وصنف في هذا ابن بشكوال، وصنف في ذلك جماعة من أهل العلم، والأزدي صنفوا في هذا في كتبا في ذكر المبهمين أو المبهمات عموما في الحديث، سواء كان في المتن أو في الإسناد، من الرواة من الرجال والنساء. طب كيف يستدلون على معرفة هذا المبهم فلان دوت، كيف يسمونه؟ يبدأوا يبحثون في طرق الحديث حتى يجدوا طريقا قد نص فيه الراوي عنه هنا، الراوي اللي قال هنا حدثني فلان، يأتي في طريق آخر يقول حدثني محمد بن كذا ويسميه، فيعرفون أن هذا الفلان المبهم هنا هو الآخر الذي صرح باسمه في موضع ثان، وهكذا. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، المبهم ده اللي ما تقالش اسمه، حدثني شيخ، حدثني من لا أتهم، حدثني بعضهم، لا يقبل اسمه، لا يقبل، لا تقبل رواياته ولا حديثه حتى يسمونه، حتى يقول هو فلان الفلاني، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف عدالته؟ الشخص اللي معرفش أنا اسمه دوت، أنا معرفش هو مين، يعني أنا ما دمت أجهل اسمه أصلا، فأنا مع لا أعرف عينه، بيقول لي فلان فلان، طب أي فلان؟ ما الفلانات كثير، يعني الفلان ده كثير جدا، كل شخص يمكن أن تقول عنه فلان، فأي فلان من هؤلاء الفلانين مين فيهم؟ يعني لازم يقول لنا واحد، خد بالك. فإذا هو مش عارف أي فلان هو، فبالتالي هو ما يعرفش، ما هو لم يعين لي عينا، ما يعرفش مين يعني هذا الشخص، فكيف أعرف عدالة شيء مجهول؟ قد يكون إبليس اللي حدثه، أو شيطان من الشياطين ظهر له، أو هذا من بنات أفكاره هو، أو كذا أو كذا. يعني لابد حتى نعرف عدالة الراوي نعرف مين الراوي هذا أصلا حتى نتكلم عن عدالته. فالمبهم الذي لم يذكر له اسم فلان أو شيخ أو رجل ما نعرف، وبالتالي لا يقبل حديث المبهم حتى يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، عدالة هذه فرع عن المعرفة، حتى أعرف عينه لا أعرف عدالته حتى أعرف عينه، أعرف مين هذا، ثم بعد هذا أبدأ أشوف هو عدل ولا غير عدل. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، ودي سبق وتكلمنا عنها سابقا، لو أنه أبهم بلفظ التعديل، كأن الراوي يقول مثلا إيش، أخبرني الثقة، فهو هنا ما قالش الثقة من، هو أبهمه ما قالش، لكنه في نفس الوقت لما أبهمه وثقه قال أخبرني الثقة، أو أخبرني من لا أتهم، ليه؟ لأنه قد يكون ثقة، طبعا لا يقبل خبره أيضا، لو حتى لو أنه أبهمه بالتعديل هذا لا يقبل خبره، ليه؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، آه ماشي هو ثقة عند الراوي اللي بيقول عليه دوت، لكن عند بقية الناس هل هو يكون ثقة؟ ولو كان ثقة ما قالش اسمه ليه؟ لو كان ثقة عند كل الناس لماذا لم يذكر اسمه الراوي عنه؟ لو كان ثقة عند الجميع لذكر اسمه أيضا، خلاص؟ يبقى وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. طبعا هناك يعني من تجوز في ذلك، لكن الصواب أنه لا يقبل رواية المبهم على التعديل هذا، أو المعدل على الإبهام، أو الموثق على الإبهام أبدا حتى يصرح باسمه، لأنه رأينا أن نماذج كثيرة جدا كان بعض العلماء يقول حدثني الثقة، وهو ثقة عنده هو فقط، وعند الناس كلهم كذاب، فما يفيدون ذلك، ما يفيدون في ذلك. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، نفس الإشكال، لماذا رد الحديث المرسل؟ لأن في احتمال يكون الراجل ده اللي هو أرسله، التابعي اللي أرسل الحديث، احتمال يكون رواه عن صحابي أو عن إيه، أو عن تابعي، ولو إحنا قلنا بالاحتمال الثاني هو عن تابعي، فالتابعي هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، وهكذا بقى تسلسل الاحتمال هذا بكل درجة لسبع درجات، عشان نتأكد إذا كان هذا ثقة ولا ضعيف. ده محتمل، ما دام محتمل الاحتمال هذا يفسد الاحتجاج بالأثر أو يفسد الحكم له بالصحة. فنفس الكلام الآن يقال هنا في الإبهام على التعديل، اللي هو أنا هو بيقول حدثني الثقة، قد يكون ثقة عنده ثقة مش عند الناس جميعا، يكون هو أبهم عليه أمره مش واخد باله، لم يبحث حاله جيدا. ولهذا العلماء ردوا اللي لم يقبلوا التعديل على الإبهام هذا. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. بعض العلماء تساهلوا وقالوا إن الأصل في الرواة العدالة، ده مذهب لبعضهم، يعني مذهب بعضهم إن الأصل في الراوي العدالة، وبالتالي بدل ما فيش حد جرحه، هم أصلا عارفين هو من عشان يجرحوه، يعني عشان هو أنا عارف مين دوت، ده واحد بيقول لي حدثني الثقة، طب ما تقول لي اسمه إيه عشان أشوف ليكون هو مجروح في الواقع. فالجماعة اللي قال لك إن هو يقبل تمسكا بالظاهر إذا الجرح على خلاف الأصل، هذا كلام غير محرر بالمرة، لأن الجرح على خلاف الأصل لو ثبت عندي عينه لما أعرف هو مين هذا، فعندئذ طلع بيقول لي محمد ابن فلان ابن السائب، فأقول له والله لا ما وفلان ده وثقه، فالتوثيق هنا غالب لأن ما فيش جرح مخالف ليه، فيبقى ما لا يعلم فيه جرح والأصل فيه التوثيق، لأن ما فيش شيء يعارضه يعني. لكن ما ذكرش أصلا أسماء خالص، وقال حدثني الثقة، ويقول لك تمسكا بالظاهر لأن الجرح على خلاف الأصل، ما في أصل ولا فصل هنا، لأن الراوي أصلا لا يعرف، ولو عرف قد يكون كذابا متفقا على كذبه والمخالف فيه فقط الراوي عنه، اللي بيقول حدثني الثقة ده هو اللي ما يعرفش حاله. ولهذا هذا قول ضعيف. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. طبعا ده داخل في أصول الفقه هذه القضية، اللي هو بيقول إن لو كان القائل هذا عالما، يعني مثلا خلي اللي قال هذا الشافعي قال حدثني الثقة، والشافعي يرى أن فلان ده ثقة والجمهور يرونه كذابا، فلكن هو يلزم قد يعني يجوز للجماعة اللي هم على مذهب الشافعي المقلدين للشافعي أن هم يمشوا وراءه في توثيق هذا الرجل ويقبلوا حديثه، وغيرهم ما يأخذوش به. طبعا هذا كلام غير سديد، لأنه إذا خفي على الشافعي كونه كذابا وكان يقول ثقة لما عرفه من شأنه وخلفه فيه الناس والتحقيق والحق مع الناس الآخرين وظهر كذبه للجميع، فما يسوغ لأحد قط أن يقلده على ذلك، بل ينبغي عليهم أن يعني يمشوا وراء الجمهور في هذه المسألة، وراء الذين عرفوا أن الشافعية كان يعني غير مصيب في ذلك، يعني يأخذ بقول الصواب يعني كائنا من كان قائله، ولا يلتزم بتقليد شيخه في خطأ ظهر واتفق عليه الناس. يبقى وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. خلاصة الكلام أن المبهم هذا الذي لم يسمى لو عدل كان يقول الراوي حدثني الثقة، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقبل هذا التعديل ولا يقبل هذا الحديث حتى يصرح باسمه حتى يثبت له هذا التعديل. فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. طيب هو سماه، قالوا له مين الثقة دوت، أو مين بتقول حدثني شيخ، من هذا الشيخ؟ فقال محمد بن بشر. ننظر في حد تاني روى عن محمد بن بشر غير هذا الرجل، إلا نجد الراوي روى عنه إلا راوي واحد فقط، فهذا يسمى مجهول العين. ومجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، وبالتالي الراوي لا يخرج من جهالة العين إلا إذا روى عنه اثنان، يعني طول ما اللي بيروي عنه واحد فقط يسمونه العلماء إيه؟ مجهول العين. هذا مجهول العين ليش؟ لأن قد يكون غير موجود، قد يكون اختراع، يعني يكون راوي اخترعه أو المحدث اتلخبط، الراوي اللي قال اللي هو بيروي عنه يكون اتلخبط يعني، وجاب كده اسم سرح ولا حاجة أو زهل وجاب اسم كده من دماغه، وطلع الاسم ده مش موجود أصلا، لا أصل ولا فصل، يبقى ده اختراع يعني حاجة لم تخلق بعد. ولهذا كان بعض العلماء بيتكلم في بعض الرواة اللي جم من طريق راوي واحد، وكان يتهمونهم بالنظر في اتهمهم في روايتهم، يعني يقول لك هذا شخص لم يخلق اصلا، لان انا مش معتمد على الراوي اللي بيرويه. يعني مثلا لما تفرد سيف بن عمر، لما كان بعض الناس يظن ان سيف بن عمر الاخبار المشهور هذا، ففرد بذكر عبد الله بن سبأ، هو اللي جاب سيره ابن سبأ في الروايات، طبعا ده خطا، هناك غيره ذكر ابن سبأ والثابت انه شخص موجود يعني. فكان بعض الروافض يقول لك ان ابن سبأ هذا شخصيه خياليه، ده مش موجود اصلا في العالم، ليس هناك على على على الحق في الحقيقه شخص اسمه عبد الله بن سبأ. ليش؟ يقول لك لان هو طريق، هو كل من ذكروه من طريق سيف بن عمر، وسيف بن عمر كذاب او متهم بالكذب، فاذا لم يذكره الا سيف بن عمر يبقى ده اختراع شخصيه خياليه كان بينسج حولها قصص وحكايات. لكن ثبت الكلام عن ابن سبأ من روايه غير سيف بن عمر، والرجل مولود واقر به اكابر الشيعه اللي هم المنصفون منهم او عندهم شيء من الانصاف يعني. فلما يكون الراوي تفرد عنه بالرواية راو واحد فقط فهذا مجهول لسه العين، مش عارفين هذا، ما ندري هو أصلا موجود ولا مش موجود حتى يروي عنه اثنان. فلما يروي عنه اثنان يصير الرجل خرج عن جهالة العين، بقى كده بقى معروف، عرفنا ان في واحد موجود في الدنيا اسمه كذا فعلا. لان اثنين يبقى انا لو انا راجل اخترعته ده مش هيخترعه، لو انا راجل كذاب وبخترع اسامي ولا حاجة صعب جدا واحد برضه ثقة تاني يروح قايل نفس الراجل اللي انا اخترعته واخترعه في حديث ثاني. فاذا اذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالروايه عنه فهو مجهول العين. يبقى مجهول العين لما نقلب الكلام نقول مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه الا راو واحد فقط، لا يعد مجهول الايه؟ العين. يبقى هو عرف اسمه لكن لم يعرفه العلماء الا بروايه راو واحد فقط يروي من طريقه. طبعا هذا حديثه مردود زيه زي المبهم، لأن أنا ما استفدتش حاجة لسه، زيه زي المبهم، كلاهما حديثه مردود. نعم. يقول الحافظ ابن حجر: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. في بعض النسخ النخبة النزهة فلا يقبل حديثه كالمبهم، والنسخة اللي معانا بتقول فهو مجهول العين كالمبهم، يعني زيه زي المبهم في أحكامه برضه نفس الكلام، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. طبعا ده اختيار الحافظ ابن حجر، إمتى ترتفع عنه بقى هذه الجهالة ويقبل حديثه اللي هو مجهول العين دوت؟ ترتفع جهالة عينه برواية اثنين عنه، لما اثنين يروى عنه مش واحد، لكن أيضا لا يقبل حديثه، يعني خلى اثنين روى عنه لقينا في واحد تاني بيروى عن نفس الراوي دوت، كده ما بقاش مجهول عين، كده بقى راجل معروف راوي معروف، لكنه انتقل الى جهالة الحال، يروى عنه اثنين فقط ولم يوثقه احد ده مجهول الحال خلاص. فيصبح في مرتبة ايش؟ مرتبة مجهول الحال او المستور، ده اللي يسموه المستور، اللي هو ان روى كما يقول الحافظ او ان روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. يبقى المجهول العين من روى عنه واحد فقط، مجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثق، عرفنا ان في بشر او اكثر من اثنين بقى، اثنان ثلاثة اربعة ما في اشكال، لكن لم يوثقه احد قط، فهذا يصير مجهول الحال، يعني عرفت عينه عرفنا شخصه لكن حاله ايه بقى، ثقة ولا ضعيف مش نعرف، فيصير مستورا. المستور هو مجهول الحال، والذي يروى عنه اثنان ولا يوثق او اكثر ولا يوثقه احد. الحافظ ابن حجر في الأول في مجهول العين قال وهو كالمبهم، يعني لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. يعني لو إحنا قلنا أن محمد بن بشر دوت روى عنه الزهري وقال حدثنا محمد بن بشر بس، فيصير ابن بشر دوت مجهول العين. جيد، بحثنا فوجدنا أن واحد من العلماء شعبة بن الحجاج راح قايل وما رواش عنه ولا حاجه، لكن قال محمد بن بشر ثقه. يبقى انا عندي كده محمد بن بشر ده لما اجي ابحث عنه هلاقيه روى عنه الزهري فقط، لم يروى عنه الا الزهري فقط. ووثقه شعبه. فده يعني خلاص كده يخرج من من من حيز الايش؟ جهاله العين، ويصير كده معروف الحال كمان وثقه. خرج عن ذلك ان هو وثقه غير من انفرد عنه. ماشي، يبقى اذا وثقه غير من انفرد عنه ده على الاصح. طبعا هذا فيه مساله فيها خلاف، مساله فيها خلاف، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يميل وهذا اختياره الى ان مجهول العين اذا وثقه غير من روى عنه فانه ترتفع عنه بذلك الجهاله ويعرف ويصير كمان ثقه، هي حديثه مقبول يعني، او ينفرد او يوثقه من انفرد عنه ان كان متاهلا لذلك. قال مثلا واحد زي الزهري، الزهري ده إمام أو مثلا شعبة إمام لما يروي عن واحد يتفرد هو بالرواية عنه فقط ويوثقه، ومعروف أن رجل نقاد ورجل من أهل الجرح والتعديل ومطلع، فهذا عند الحافظ يمرره يخليه يخرج من جهالة العين. يعني مثلا يحيى بن معين إذا روى عن شخص لم يروي عنه غيره فهذا الشخص يصير مجهول العين، فإذا يحيى نفسه وثقه فعند الحافظ ابن حجر هذا الأمر يرفع عنه جهالة الإيه؟ العين. اللي يقول لك ان هو راجل متاهل لهذا وهو رجل من اهل الصنعه وكل روى عنه انفرد عنه بالروايه ده لا يعيب الراوي وكان مجهول العين، لما هو وثقه رفع عنه هذا الجهال، هو عارفه كويس وحكم على حديث يبقى هو عارفه، وهو رجل اهل نقد ولا ويقبل منه كلامه في اي احد، فلن فمفيش داعي لرد كلامه في هذا الراوي بخصوصه، بيروى عن الناس كلها وبوثق اللي بيروى عنهم بضعفهم، فلو كان ضعيف لضعفه فيقبل ذلك. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال كما يقول حفظه المستور، بل مستور من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثقه أحد. نعم. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختار كما سنقول الآن التوقف في حال المستور، يعني هو يقول وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، حكم رواية المستور إيه؟ مقبولة ولا مردودة؟ الحافظ بيقول وقد قبل جماعة روايته بغير قيد، قبلوها على الإطلاق يعني رواية المستور، لكن ما روى عنه اثنان أو ثلاثة وما فيش حد وثقه جماعة قبلوه، وترى في صنيعة في صنائع بعض العلماء السابقين شيء من ذلك، شيئا من ذلك، وردها الجمهور، الجمهور على رد رواية المستور إنه ضعيف أو لأنه مع مجهول، هو مجهول مجهول الحال فما نعرفش، هو قد يطلع ضعيف صحيح ويطلع ثقة، وهذا الاحتمال به يرد ترد الاحاديث كما ردنا حالا في المرسل، مرسل نفس القضيه، المرسل هذا الغير مذكور ده قد يكون ثقه وقد يكون ضعيف، ولهذا رد حديثه. فهنا المستور كذلك ما مش معروف، مش معروف حاله، قد يطلع ثقه قد يطلع ضعيف، لا ما نعرف بقى. فالحافظ بيقول وقد قبل روايته جماعه بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق ان روايه المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. طب ما الايه؟ لا اردها ولا اقبلها؟ طب ايش اصنع يعني؟ قال بل هي بل يقال هي موقوفة الى استبانة حاله. نتوقف فيه. خلاص كما لزم به امام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. عايز يقول ايه الحافظ؟ عايز يقول ان احنا الان لو احنا المستور دوت شخص لم ياتي فيه جرح ولا تعديل، مش معروف حاله. فلما انا ارده اقول له رويته حديثه مردود يبقى انا كده حكمت عليه، انا كده اعتبرته ان هو في حد جرحه، هو كونه مجهول ما حدش يعرف عنه حاجه ده مش جرح في الواقع ليه، مش جرح له، لانه قد هو ده عدم علم، المجهول ده مجهول الحال، الحاله بتاعته عند العلماء عدم المعرفه، ما فيش حد يعرف فيه جرح ولا تعديل. خلاص فانا المفروض ان انا اقول ايه؟ انا متوقف فيه مستني لما اعرف. يتوقف لان الاحتمال يكون ثقه زي احتمال يكون ضعيف، احتمال يكون ضعيف يقابله احتمال هو ثقة، فأنا ما أقدرش أقول ده ضعيف أو أرده الرد الإيه؟ الرد التام، بل أتوقف فيه. صحيح المقال واحد، يعني هي الشكل العام في النهاية واحد، إن حديث متوقف فيه لما أقول هذا وفيه راوي مستور متوقف فيه، يعني عمليا صحيح؟ لا خلاص بقى مش صحيح مش هعمل بيه، ما هو أنا عندي عدد الأحاديث إما مقبولة أو مردودة، ده مقبول هقول لك لا مش مقبول لان الراوي اللي فيه مستور وما اعرفش حاله، مش مقبول ده اللي يخصني، احنا اصلا الثمره من وراء دراسه علم الحديث ايه؟ علم المصطلح، ان يعرف المقبول والمردود عشان نعرف المقبول نعمل بيه ونستعمله، والمردود بقى نقول له شكرا نركنه على ناحيه. فانا الان المتوقف فيه بقى زي روايه المستور انا هاقبلها يعني هشتغل بيها؟ لا انا ممكن يطلع كذاب، يعني متوقف يعني عمليا مش هشتغل بيه، يعني هو عمليا صحيح في قسم المردود هيتحط مع المردود عمليا، لكن هو في الواقع مش مردود، هو متوقف فيه الاحتمال، هو متوقف فيه الايه؟ الاحتمال حتى يستبان حاله لغايه ما نعرف. يقول والتحقيق ان روايه المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبوله، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين المعالي الجويني ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ابن الصلاح مذهبه في الجرح غير المفسر اللي هو الجرح المبهم، يعني ان هو يقول لك فلان هذا تركه فلان، او فلان يقول مثلا بعض العلماء فلان هذا لا اقبل حديثه ضعيف. ضعيف ليه؟ ما يقولش السبب، لا يبين سبب الضعف. ضعيف لانه يخالف كثيرا، لانه يهم، لانه مغفل، لانه يركب، لانه يدخل حديثا في حديث، لانه يقول لأن اي سبب، ما قالش اي اسباب خالص. فابن الصلاح كان مذهبه انه لا يثبت الجرح غير المفسر ده خالص، لا يقبل حتى يفسر، لكنه يوقع ريبة يوجب مع يوجب مثلها التوقف. خلاص؟ يعني يقول ان اكون هو انا الان مش لاقي عندي في الراوي دوت غير هذا الجرح. الجرح غير المفسر دوت. ان هو قال في جرحه لكن ما قالش لي، وانا اعرف ان بعض العلماء كان بيجرح باشياء غير مؤثرة. يقول لك لم يقبله فلان مثلا، لم يروي عنه، تركه يحيى بن سعيد القطان، تركه يحيى وروى عنه ابن مهدي. تركه يحيى ليه؟ ده السؤال. ما قالش لي وما عنديش غير القول ده بس، تركه يحيى وقبله ابن مهدي. طب انا تركه يحيى ليه؟ ايش السبب؟ ماذا راى منه؟ ما قالش. هل انكر عليه حديثا؟ ابدا ما قالش برضه. طب هو شافه بيكذب؟ ما قالش، لم يذكر شيئا، ما عنديش رد. فهو تركه كده وخلاص، هو يضعفه. طب ايه السبب؟ مش عارفين اسباب. فابن الصلاح كان يقول يرى يعني مذهبه ان مثل هذا يتوقف فيه، لانه في جرح غير مفسر. ما وقد ممكن لو انا بحثت وفسر لي الجرح، لو الراجل قال لي قد يطلع هذا السبب اللي هو جرحه به سبب غير معتبر، زي ما كان بعضهم يجرح. يعني لما مر شعبة على بيت المنهال من عامر، فسمع صوت طنبور، صوت مزمار جوه كده في الحارة، فلم يروي عنه، قال من يشرى عن الراجل داود. فسئل بعد هذا فورده لم يروي عنه، فده جرح يعني ضعفه. فقيل له لما انت ما ترويش عنه ليه؟ فقال سمعت صوت الطنبور من بيت، سمعت في بيته صوت مزمار. طيب يا أخي، احتمال يكون المزمار دوت في بيت جاره مش عنده هو، احتمال. خليه كان في بيتي، هو المزمار كان في بيتي، ما كان ده أصله ساكن لوحده في الشارع دوت، ما فيش حد غيره في الشارع دوت، هو الوحيد اللي قاعد في العمارة دي. قد يكون جرى بغير علمه، كان الراجل مسافر، كانش موجود في البيت، والعيال هم الذين شغلوا المزامير دي، والراجل مش كان قاعد أصلا. لو كان قاعد كان موتهم، كان ضربهم، وكان أنكر عليهم. خليه كان قاعد، خد بالك، لكن كان نايم وما سمعش حاجة برضه، كان صاحي لكن كان مشغول في حاجة تانية ما شافش. يعني في مئة احتمال. انت لازم تشوفه ماسك المزمار في ايده، هو اللي بيزمر او شغال جنبيه وهو بيضحك ومبسوط بيقول لهم برافو عليك وكويس جدا كملوا. وقد يقع كل هذا ايضا، واخد بالك، من الرجل، ويكون يعني المزمار يكون يعني له وجه، له تأويل سائغ ولا حاجة عنده. الرجل يكون مثلا يرى إباحة الطنبور ولا حاجة، ممكن كل حاجة وارد. خليه يعني لا يرى ذلك، وقع ذلك منه، فهذا يؤثر على روايته، ولا ده يبقى قصارى أمره أن يكون إيه مبتدعا مثلا، لو كان يرى حل ذلك، ولا أو يقع له بذلك نوع فسق. لكن فهم في الموضوع في احتمالات كثيرة جدا، فمحتاج انك انت تتحرى من هذه الاحتمالات اولا، وثبوتها، ثم ثبوت التهمه على الرجل ودفاء الموانع، وبعد كده تقول والله كده لا هو يستاهل الرد، ومثل هذا يرد حديثه مثلا. فلما هو يبين السبب، ممكن السبب يطلع سبب غير معتبر، سبب في شيء من التشدد او في شيء من التعنت، وعندئذ لا يرد الحديث بمثل هذا. فشكاية بن الصلاح كان يقول لك ان هو الشخص اللي جرح بجرح غير مفسر وما ينبغي رده بهذا، لكن هذا يوجب ريبة في النفس. أنا ما عنديش حد مدحه، وهذا الجرح وإن كان غير مفسر بس يقلقني، قالوا فيه ضعيف، ممكن ما يكونش كلام قوي، ويكون الضعف ضعف خفيف، أو ما فيش ضعف والراجل توهم أو شدد عليه أو تعنت، بس أنا مش عارف، ما عنديش حاجة تثبت هذا أو ذاك، فده يوجب الإيه؟ التوقف. فهو بيقول لك إن الراجل المستور دوت، مستور الحال اللي هو مش عارفين هو ثقة ولا ضعيف، يتوقف في حاله الأولى التوقف في حاله، الحافظ بيقول نتوقف في حاله، لكن في الخلاصة التوقف ده في الآخر هيحطه مع مين؟ مع المردود، يعني مش هيبقى مقبول، هيبقى هو عمليا آل إلى الرد حتى يستبان حاله، لكن هو عند التعبير نقول إن ده مش مردود، ده دوت متوقف في حاله لاستبانة، متوقف فيه لاستبانة إيه؟ حاله. يقول ثم البدعة. البدعة بقى السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. خلاص، المكفر زي البدع بتاعت الجماعة غلاة الروافض الذين يعتقدون أن عليا هو الله، أو يعتقدون أن عليا هو الذي كانت جاءت إليه الرسالة وجبريل أخطأ وأعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أن الرسول العلي وأن محمد ده كده غلط، ده إيه جات له كده، إيه جات له غلط. يعني الجماعة الإيه الغرابية هؤلاء من الروافض الذين يقولون إن عليا كان يشبه محمدا كشبه الغراب بالغراب. شوف الغربان شبه بعضهم خالص، يعني ما تقدرش تميز غراب من الغراب إطلاقا، خلاص، لأن كلهم يعني كلهم شكل واحد ما في الغالب يعني. فيقول لك إن علي ومحمد كانوا شبه بعض طبق الأصل، فجبريل لما جيب الرسالة اتلخبط، لا قدامه اتنين شبه بعض، راح مديها لإيه؟ لمحمد، مفكره علي، طلع محمد مش علي في الآخر، خلاص، وإن المفروض هو كان جاي بيها مخصوص لعلي، لكن اتلخبط يعني. طبعا هؤلاء قبل كونهم كفار هم مجانين، يعني هؤلاء هذا قبل كونه كفر هذا جنون، لأن إزاي يكون واحد عنده 10 سنين شبه واحد عنده 40 سنة طبق الأصل، واخد بالك يعني، ما بحس ما يتلخ... يعني حتى يا أخي فارق السن، يعني فارق السن ده مش معتبر خالص، غلام ابن 10 سنين شبه واحد ابن 40 سنة طبق الأصل، يسيبها يعني ما في أي حاجة تفرق بينهما، وخلي يا سيدي جبريل يتلخبط، أين كان الله عز وجل؟ ثم هو أمين الوحي الذي ليس بضنين ولا بضنين، والذي الروح الأمين مش عارف شغله، يعني يجي يدي الرسالة غلط وخليه غلط وتلخبط، بس شبه بعض خالص يعني، أين الله عز وجل؟ ربنا مش يقول له يا جبريل لا لا غلط مش دوت، اديها خدها منه ده للتاني. طبعا هذا جنون قبل كونه كما قلت كفر، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه بدع مكفرة، هذه بدع مكفرة، أو يعتقد حلول الله عز وجل في العباد، زي الجماعة إياهم الراجل ده ابن العطار اللي كان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، فده رجل كافر وهذا كفر محض لا يحتمل أبدا، ولو لم يكن هذا كفرا فليس في الدنيا كلها كفر. وينقل الكلام ده ابن عربي الحاتمي الصوفي ويقره وينسج على منواله ويكتب في الفصوص أضخم من ذلك، ويعتقد حلول الباري سبحانه وجل وتنزه عن هذا في البشر، ويقول قائلهم ما في الجبة إلا الله، وأنه يسبح بحمد نفسه، كل واحد منهم يقول لنفسه سبحاني، إن هو الله، ما فيش بقى فرق، بقى لا فرق بين رب وعبد، كل واحد كلها بقت خلطبيطة، واخد بالك. فهذا كفر، هذه بدع مكفرة. حتى الحافظ الذهبي بعد ما بينقل عن ابن عربي بعض سقطاته وشناعاته، يقول وقال في كتابه الفصوص، فصوص الحكم، كلام من الشناعة بمحل، إن لم يكن هو الكفر نفسه فليس في الدنيا كلها كفر. يقول ما كانش الكلام ده كفر، يبقى ما فيش كفر خالص، يعني انت لو كنت هتلاقي لي مخرج لوما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، ده استثناء وحصر زي لا إله إلا الله كده، ده مش بيقول لا إله إلا الله، بيقول الكلب والخنزير ليسوا إلا إلى هنا، يعني إلى هنا كذا، حاشاه من هذا سبحانه وتعالى وجل وتقدس، وقبح الله هؤلاء الظالمين. فلو ما كانش الكلام ده كفر وكان الكلام ده له وجه ويقول لك إله يحتمل تأويلا، يبقى كده ما فيش حاجة خالص في الدنيا اسمها كفر، يبقى الدنيا كلها، يبقى كل الناس مؤمنون، وإبليس هذا شيخ الإسلام، وفرعون هذا أبو المؤمنين، خلاص ما فيش عادش فيه خلاف خلاص. فهذه بدع مكفرة تستلزم التكفير. يبقى البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. فالأول هو الاعتقاد الكفر ده، زي جماعة الروافض اللي بيعتقدوا أن القرآن الكريم حرف، الروافض غلاة الروافض الآن كلهم يؤمنون بأن القرآن الكريم محرف، وقد صنف فيه صاحبهم الطبرسي كتاب الفصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وكتاب رب الأرباب مكتبه يتحرف كده، هو قال إن وإن له لحافظون وكتابه يتحرف يبقى رب الأرباب. فينقل فيه عن 2000 من علماء الشيعة القدامى والمعاصرين إن القرآن هذا محرف الذي معناه، فاعتقاد هذا كفر، دي بدعة مكفرة تخرج من الملة. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، الجمهور على رد رواية المبتدع بدعة مكفرة، وقيل يقبل مطلقا، وقيل لا احنا مالنا يا عم، بدعته على نفسه، بدعته هذه اعتقاد، احنا عايزين رواية، الراجل دوت ماشي خليه راجل بيعتقد البدعة المكفرة دي، لكن هو لما بيجي يروي بيكذب ولا بيروي روايات صحيحة وحافظ كويس، احنا عايزين روايته هنا مش عايزين بدعته دي خلاص. فبعضهم قيل يقبل مطلقا لكن هذا ضعيف، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، قيل ينظر سواء كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة، ينظر سيبك من هو مبتدع، هو الآن الراجل دوت من ضمن لوازم مذهبه أنه يعتقد أن الكذب يجوز على المخالفين، أو يعتقد جواز الكذب لنصرة المذهب زي الروافض كده، جماعة الروافض الشيعة الروافض بيعتقدوا جواز الكذب بل وجوب الكذب لنصرة المذهب، يجب ان هو يكذب كمان عليك عشان ينصر المذهب بتاعه الباطل، فان كان واحد من هؤلاء فلا تقبل رواياته ولا كرامه. ولهذا الامام الايش الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول نروي عن كل احد الا الخطبي، واخذ بالك، وعن اخر الخشبي، لان هؤلاء القوم يستحلون الكذب لنصره المذهب، ده اصلا الكذب عنده حلال، فممكن يجوز ان هو يروي حديثا عشان يثبت به بدعة من بدعة، فده هتقول له ايه يعني، هو بيتدين بذلك، الكذب عنده مش خيبة، الناس كلها تقول لك الكذب خيبة، لكن ده الكذب عنده حاجة جميلة، عبادة يعني، يتعبد الله تعالى، هو بيكذب لنصرة المذهب بتاعه، فموضوع كبير. فده مثل هذا لا يقبل رواياته اطلاقا على اي حال. والتحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. ده التحقيق، هذا كلام المحرر في مسألة البدعة المكفرة، إن مش كل بدعة يكفر بها بعض الناس، ترد رواية صاحبها، لأن بالفعل كل الطوائف المختلفين كل واحد بكفر الثاني بأمور قد لا تكون كفرا في الواقع. فالراجح إن الكفر الذي ترد به الرواية الكفر المتفق عليه، اللي هو إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، زي الشخص ده اللي بيقول لك إن القرآن محرف، فالقرآن محفوظ وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهذا نص كتاب الله، ومخالفه مكذب للقرآن ناقض للإجماع، فهذا يكفر. لكن قضية تحتمل أو حاجة مبنية على اعتقاد عند هذا أو ذاك ويعتقد إن مخالف هذا كافر، فالأمر في ذلك إيه، فيه سعة، حتى لو ثبت ان هو يستحق الوصم بهذه التهمه، لكن لا ترد بها روايته لانها موضع من مواضع النظر. لكن المتفق عليه والمعلوم من الدين بالضروره لا يجهله احد ولا يخفى على احد، ده من انكر معلوم من الضروره فهذا كافر، لا يروى له شيء ولا كرامه، او اعتقد عكس ما علم من الدين بالضروره، اعتقد ان الزنا حلال فمعلوم من الدين بالضروره ان الزنا حرام، اعتقد ان هو حلال وقال لك لا ما فيش مانع يجوز، فهذا كافر ولا تقبل روايته على الاطلاق. لكن من كان بعد ذلك بقى من اهل البدع، بدعته حتى لو كانت كما قلنا مكفره لكن ليس بمجمع عليه، وكان من اهل الورع، ما ممكن يكون مبتدع بس ورع جدا، يعني هو يرى مثلا الخوارج ويرى تكفير مش عارف مين ويكفر هذا وذاك، واقع في عظائم الأمور، لكنه ورع، لا يكذب، مش ممكن يكذب، ومتقن وحافظ كويس قوي. وإذا روى يعني رواية منضبطة مضبوطة صحيحة لا إشكال فيها، فلا مانع من قبول مثل هذا. لنا حديثه ولنا صدقه وعليه بدعته. هو بدعته ديت جات له من أي سكة بقى، هو منه لله، وإحنا عارفين روايته، روايته صحيحة سليمة، وراجل ليس متهما في الحديث. وبرضه هو لما بيجي يروي ما بيرويش حاجة تناصر مذهبه وليس داعية لمذهبه، فعندئذ على جمعا بين أقوال أهل العلم ما فيش إشكال في قبول الروايات. كما قلنا إذا حد خاصة إذا انضم إلى ذلك أنه من أهل الضبط والإتقان والورع والصدق، فلنا صدقه وعليه بدعته. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. بدعة بقى اللي هي إيه، اللي أخف من موضوع التكفير يعني. وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. لأن لو ردنا كل واحد توهم بأي بدعة من البدع لن يبقى أحد قط على وجه الأرض روى عنه رواية، لأن ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويرد وينسب إلى أقوال قد يكون لم تخطر له ببال أساسا يعني، أو يزل أو يخطئ في مسألة أو مسائل. فاختلف أيضا في من في في في في, في المفسخ، البدعة المفسخ بها اللي هي مش فيها تكفير، اختلف في قبوله ورد، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. وأكثر ما علل به أن في الروايات عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. أكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. أكثر ما علل به منع الرواية عن المبتدع بدعة ولو غير مكفرة، أكبر حاجة عللوا بيها عدم الرواية عنه جماعة اللي ذهبوا إلى مذهب عدم الرواية عنه، قالك لما بروي عنه أنا كده بقى أروج له وبأنوه به، أنا أروي عنه ده يروي عنه، الناس تبدأ تستفد إليه، فيصير له ذكر وسيط، ويصير له قبول بين الناس، وأعمل له بقى كده جاه، وأنا عايز أخمده لأن هذا صاحب بدعة ينبغي أن يخمد أو يتوب. فلذلك كان البعض يرى الإيه، يرى عدم الرواية عنه بسبب هذا، بسبب يعني يقول لك إخمادا لبدعته يعني. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. فأخذا بهذه العلة المناسبة، هذه علة معقولة يعني، هذه علة معقولة، لكن احنا ما نقدرش ننفذها في كل الأحوال، نقدر ننفذها في حالة واحدة بس، لما يبقى عندي حديث مروي عن راجل مبتدع وراجل مش مبتدع، أنا ساعتها أهجر المبتدع وأخذ من غير مبتدع. إن هو وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره. الراجل ده مبتدع معروف بهذا، والراجل ده سني، والحديث والاثنين بيروا عن نفس الشيخ، وانا مش مضطر اروي بقى عن المبتدع ده خلاص، ما انا عندي السني موجود ونفس الشيخ ونفس الطريق ونفس الاسناد وكل حاجه، خلاص اروي عنه واترك وادع هذا المبتدع حتى تخمد بدعته، لا اهيج ذكره ولا اروج له ولا ارفع شانه. لكن المبتدع ده مش عنده حديث، مش عند حد غيره، تفرد بحديث عن شيخي وما فيش حد يروي غيره، لا يشاركه فيه احد، ورجل من اهل الصدق والضبط، فأنا صدقه عليه بدعته. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. قيل يقبل على أي حال، سواء كان داعية أو غير داعية، يروي حديثا في يناصر بدعته أو لا يناصر بدعته، يقبل على كل حال ما لم يعتقد حل الكذب. لكن إن اعتقد أن الكذب حلال فلا يروى عنه أصلا، إن أنا ساعتها مش ضامن بقى، ما أنا الآن عندي احتمال غالب إن كل ما يرويه هذا كذب، رجل الكذب عنده كما قلنا حلال. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وقيل إن الأفضل إن الأصح يعني إنه لا يقبل رواية من كان داعية. لو رجل صاحب بدعة لكنه مشهور بأنه يدعو لهذه البدعة ويجمع الناس عليها وكذا وكذا ومهتم جدا بنشرها وينافع عنها، فلا نقبل روايته. ليه؟ لأنه قد تحمله هذه البدعة على تزيين وتحريف الروايات حتى يروج لمذهبه. والحديث بقية نتمها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن وَأَكْثَرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. جميع المكلفين يتعلمون.